ولا انتوا عايزين تكملوا اصول؟ عايزين نمشي في الفقه بقى. لا لسه خلاص احنا بس لا ربع مين ما دخلناش على الواجب ولا الاشياء. بس انا بقيت السؤال ده فيه في دليل في ممكن امليكم الاسئله وتجيبوها لي بقى سريعا يعني نناقشها. قصدي اقول نناقش الاجابه. ما انا بقول نناقش الاجابه مع بعض المره الماضيه عشان بس الوقت يعني نلتزم بما بين المغرب والعشاء للاصول عشان بعد عشان الاخوه عايزين يكملوا المعاملات بعدين وانتوا عايزين ندخلكم معانا فيها. يعني بعد ما ننتهي اصول ان شاء الله هنبقى المغرب والعشاء المعاملات وبعد العشاء زي ما احنا ماشيين في طبعا على خلال يوم واحد يبقى قبل او بدلوا زي ما انتوا تريدون. بس المهم عشان احنا كنا مدين معاهم معاملات واقفين عند ال احنا ما فضلناش معاملات خالص يعني معاهم الرهن احنا واقفين عند الرهن تقريبا صح؟ يعني ممكن تبتدوا من الرهن عند الصلح خدنا الرهن صح؟ حاجات مش مترتبه انا لا لا مش مترتبه الصلح مش مترتب يعني قصدي ما بعد ذلك مش مترتب على مقابله لا لا مش مترتب مع خبر بعد كده هنديهولكم بس اقصد اقول ان يبقى جزء نبتدي من الصلح واحنا ماشيين وجزء نمشي في العبادات كمان عشان بس يبقى في استفاده لعل نعرف ننجز نخلص على الصيف يعني ركن العبادات ونخلص المعاملات يبقى خير كبير خلصنا من نصف ولا شيء. أو لو ممكن لو ما توسعناش يعني في الشرح حركة الأسئلة اللي بتسألها إيه؟ طيب آخر حاجة في المسألة هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم نما الولاء لمن أعتق. أعطيني حكم التكليف ما تردوش بقى خلاص حكم التكليف والشرع كما بيان إنما الولاء لمن أعتق وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ما هو سريع عشان تلحقوا الفقه. طيب هتسهروا معايا النهاردة ما أنتوا خارجين أنا فتح لكم الباب إن شاء الله. أنا المستعجل يا وحا انت عايز تروح؟ لا انا بقول حاجه مستعجل اروح. المستعجل هو في حد مستعجل هم كلهم عشان بس ننجز ان شاء الله. طب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. طب انت انا اريد هنا الحكم التكليفي والحكم الوضعي والشاهد والدلاله وتكلمنا عنه. ده بالنسبه لهذا السؤال. السؤال الثاني عرف الواجب في اصطلاح الاصوليين مع التمثيل له وبين حكمه. الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي مع التمثيل. والفرق بين الواجب المعين والواجب المخير مع التمثيل. الفرق الأول بين الواجب الكفائي والعيني. والواجب المعين والمخير. بين انواع هذه الواجبات مع التمثيل الواجب المؤقت والمطلق والموسع والمضيق. المطلق والموسع والمضيق والمؤقت. مش عايز اجيب لكم نظري قوي الاسئله النظريه مش عايز ادخل فيها بصراحه. حضرتك بتقول اقول لحضرتك ده مش يعني مش اسئله اللي هي لا التمثيل انا يهمني. ما انت بالتمثيل هتبقى انك فاهم. جيب لي امثله مش التعريف. ما التعريف لوحده هو ليه مهم لكن اريد الامثله مهم. بس اريد يعني مع كثر الامثله يكون افضل. ما هو الكتاب هيجيب لك ممكن تستعين بس بعد ما تكون ذاكرت افضل عشان تحاول تستحضر. هو الافضل انك لو مسحت المصحف او السنه وتنتقي فتقول هذا الواجب هنا كذا هذا الواجب كذا دي تبقى ضربه يعني لان الكتب موجوده امثله بس انا اريد استخراجكم منها افضل يعني تبقى ضربه كده. بعد ما عرفت التعريف حاول تفتح المصحف او السنه واستخرج منها الانواع او لو من حفظك القديم يعني مفيش اشكاليه. الفرق بين المحرم لغيره والمحرم لذاته مع التمثيل. طب نكتفي ايش هو راس السؤال هو بين الحكم التكليفي الوضعي كان حضرتك اول سؤال احنا اول سؤال اللي احنا وجه الشاهد ولا دلاله وجه الشاهد وجه الشاهد والدلاله هو الشاهد وجه الدلاله انا طيب هادي عشان يبقى احنا يعني انا طبعا ما جبتش اسئله عن الشروط والسبب والموانع يعني اردتم ما عندكم وقت تضيفوا ضيفوا اللي هو يعني انا ما جبتكوش اسئله عليها يعني مساله الشروط انواع الشروط والسبب والموانع ان دي في التكليف في الوضعي حتى لو يعني جب يعني عرفتوه وجبتوا امثله يبقى الربع ده انتهى كده هنراجع مع بعض بس الاجابات المره القادمه سريعا خلاص يبقى هتقول لي يعني عرفت السبب والشرط والمانع وانواعهم مع التمثيل مع التمثيل وفي سؤال ده احنا كنت قلته بقى لو عرفت تطلعوه الفرق بين الشرط والسبب عشان انا اتكلمت عنه هذا الفرق بين الشرط والسبب مع التمثيل اريد مثال في الشروط في الشروط ممكن تضيف كده يعني فرع السؤال ما الفرق بين الشروط الشرعية والشروط التي من وضع المكلف مع التمثيل في حاجة اسمها شروط شرعية هذه ممكن وشروط من وضع المكلف وليه التمثيل احنا ممكن ما قلناش بالطريقة دي بس دي تدبر منكم بعد ما ذكرته ايش هي الشروط الشرعية والشروط التي من وضع المكلف الشرعية من الشارع ومن وضع المكلف شروط يضعها المكلف وهي من ايضا تصح شرعا يعني مع التمثيل يعني شروط وضعها المكلف ولا لا تنافي الشرع من مقتضى ايضا الشرع بس هذه المكلف اللي ممكن يضعها فليها امثله والشروط الشرعيه التي وضعها الشارع لصحه التصرفات مثلا لما تكلم الشهاده في النكاح او الشهود هذه شروط شرعيه وصحها الشارع لصحه التصرف مثلا شروط في البيع اللي تكلمنا الثمن هذه شروط شرعيه وضع في شروط يضعها المكلف وتصح ايضا طيب هذا ايش كلام الاصول